عدنا لكم مشاهدينا الكرام في الفقرة الثانية والأخيرة من هذه الحلقة وسلسلة منارات السبيل في زمن الفتنة والتضليل مع فضيلة الشيخ سعيد رمضان الداعي الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا دكتور محمد، أهلا وسهلا. إذن في الحلقة الفائتة تحدثنا عن الكرامات، تحدثنا عن أنها ليست دليلا على سلامة المنهج، تحدثنا أيضا أنها ليست ميزانا للحق ولا معيارا للصواب. لو نبذة سريعة يعني عما تحدثنا فيه في الحلقة الفائتة، ثم نكمل اليوم أيضا عن موقف أهل السنة والجماعة من الكرامات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذه المنارة من منارات السبيل والتي آثرنا أن نفصل فيها لما فيها من خطورة شديدة، حيث زعم أصحاب الخوارق والتي تحدث لبعضهم نتيجة اتصالهم بالشياطين ونتيجة بعدهم عن منهج الله عز وجل ومنهج رسوله، فتحدث لهم الشياطين بعض الخوارق. هؤلاء المنتسبون لبعض طوائف الإسلام فتنوا كثيرا من الناس، فلذلك ظن الناس فيهم أنهم أولياء لله سبحانه وتعالى فصدقوهم بكل ما يقولون. فليس شرطا لمن حدث له خارق للعادة أن يكون وليا، هذه واحدة. وإن فرضنا كما سنبين وأن الولي لا يحدث له هذا، إذا فرضنا أنه حدث له أمر خارق العادة فليس هذا دليلا على صحة منهجه ولا صحة اعتقاده، فيصدق الناس كلامه كل ما يقال سواء كان استغفر الله العظيم في دين أو في دنيا، فلا بد في كل أمر من دليل. فقد تعلمنا ونركز ونقرر هذه الحقيقة دائما أن لدينا مصادر للتلقي ولدينا أسس لكي نفهم هذه المصادر. لم يختلف أهل السنة منذ جيلهم الآن إلى جيل الصحابة إلى قيام الساعة إن شاء الله تبارك وتعالى أبدا، لأن المصدر واحد وطريقة فهم المصدر واحد. فمصادرنا كتاب، سنة، إجماع، قياس، وهكذا كما قال العلم. فطريقة الفهم واحدة والمصدر واحد، إذا لن نختلف، سيظل الأمر إيه ثابت. ليه ما بيختلفوش؟ ليه منهجهم واحد لحد آخر أجيالهم؟ لأن المنهج أو مصدر التلقي واحد وطريقة التعامل مع مصدر التلقي واحدة لا تتغير. من هنا كان ولا بد أن نبين هذه الحقيقة خاصة في هذا الزمان. الكلام ده انتشر قبل كده، مش عايز أقول لحضرتك، يمكن من جيل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بهذا، وهذه من علامات نبوته حين قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في ثقيف كذاب ومبير، قبيلة ثقيف. وظهر فيها في جيل الصحابة المختار بن عبيد. المختار بن عبيد كان له تابوت يقول أنه فيه السكينة، وكان يقول أنه يوحى إليه، وكان يقول أنه يلقى إليه، ويسمع عبد الله بن عمر وابن عباس هذا الكلام لما يقال يوحى إليه، فقرأ وقال الله تبارك وتعالى: إن الشياطين وإن الشياطين لا يحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ولما قال يلقى إليه قال قرأوا: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم. هذا الذي ظهر في جيل الصحابة، من أول جيل الصحابة ظهر هؤلاء الكذابون الذين يدعون خوارق العادات، حتى إنه في معركة من معاركه هذا مع بعض القبائل وانتصر وأسر بعضهم وكان شعرا، وكان الشعراء في هذا الزمن كوسائل الإعلام الآن تنفخ وتنفش في كل من أرادت إذا دفعت لها، والعياذ بالله وسائل الإعلام المنحرفة والإعلاميون المنحرفون ادفع لهم ويقولون ما يشاءون. فكتب فيه قصيدة عصماء أنه ليه انتصر عليهم، لأنه رأى بعينيه طيور تنزل من السماء على خيل، طيور فيها نور على خيل بيضاء وهكذا، فغلبونا. فقال: انشر هذا، وأعطاه مالا، فحرره من الأسر وأعطاه مالا، وقال: هو يعلم أني أكذب وأنا أعلم أنه كذاب، هو استفاد مني ولا استفدت من مالي. فمنذ الجيل الأول، وهذه من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، طب المبير طبعا كان الحجاج بن يوسف الثقفي. فبالتالي هذا الأمر ليس حديثا للأمة، لكن إحنا إشكالتنا يا دكتور محمد إن كل جيل بيضعف عن اللي بعده. يعني هذه الأمور الآن المصرر الآن أنت تقرأ في تسمع وتقرأ وتشاهد، أنا آسف، يعني عمم كبيرة ودكاترة كبار وأسماء تخض. هذا الكلام كان انتهينا منه وفرغنا منه، كيف يظهر الآن؟ وكيف لا يواجه الآن؟ لأن وسائل المقاومة ضعفت. العلماء المنصفون، العلماء الفاهمون، العلماء الذين وجهوا هذا الأمر، إما أنهم لا ينشر كلامهم، وإما من مات منهم من الفطاحل الكبار، وأصبح الهجوم عليهم بوقاحة وبشناعة غير عادية. نرجع تاني الكلام، يبقى احنا تناولنا هذا الامر لانه انتشر جدا جدا، وكل طائفة بقت لها طريقة، والشيخ الفلاني والطريقة الفلانية، والتلفزيون ينقل، والإذاعة والميديا تنقل، وكذا، والحضارات وكذا، واصبح طالما ظهرت له كرامة او خارق للعادة يبقى كلامه إيه؟ انت ما تناقش، انت ما تكلمش، انت ما تقولش قال الله قال الرسول، لان التأدب ده ولي معايا حضرتك. فلذلك كان ولابد ان نبين هذه الحقيقة. وقلنا قبل كده ان عايزين نفرق بين الامر الخارق للعادة، مش كل واحد امره خارق للعادة بقت كرامة. صح، هنبين دلوقتي ونفسر ان شاء الله تبارك وتعالى. كمان يمكن احنا اتكلمنا عن الفرق بين الكرامة والمعجزة، لكن في عجالة يعني. نعم، احنا قلنا الكرامة والمعجزة، المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تتكرر لاحد من البشر. ناقة صالح اللي خرجت من حجر من الجبل وبقت ناقة، صعب جدا ايه تتكرر. معايا حضرتك؟ حتى اللي حاولوا يقلدوا، انما البشر معجزة او خوارق العادة للبشر قد تحدث بالحق وبالباطل. يعني خوارق العادة، الفرق بين المعجزة، المعجزة لا تحدث للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تحدث لاي احد غيره، ما ينفعش الا هو. انما الامر الخارق العادة للبشر قد يحدث للولي والعياذ بالله، وقد يحدث لولي الشيطان او ولي الرحمن. ده الفرق. اتنين، ان المعجزة دليل على صدق النبي ويتحدى بها النبي صلى الله عليه وسلم. الكرامة لا، الكرامة تأتي هكذا عفوا من الله عز وجل، لأن قلنا الكرامة أمر خارق للعادة يجديه الله عز وجل على يد ولي، ليس بنبي، لا بعلم الولي، ليس شرطا أن يعلم الولي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دي معجزتي ويتحدى بها ويعلن أنه نبي صلى الله عليه وسلم. الولي ما يقدرش يعمل ده، ده فرق شاسع. حتى اللي يعني زي ما قلت لحضرتك، الناقة اللي خرجت من الجبل، وإحنا قلنا إن معجزات الأنبياء لأسباب، أو أولا لتطمين قلوب الأنبياء زي الإسراء والمعراج، زي كلام موسى ربنا سبحانه وتعالى، ودي خاصة بيهم محدش شافها إلا هم. يبقى أول حاجة المعجزة دي عشان ربنا يطمن قلوب الأنبياء. اتنين، تحدي قومهم زي ناقة صالح وإبراهيم لما ألقي في النار. تلاتة، لتطمين أوليائهم الذين يتبعونه من المؤمنين، زي تكسير الطعام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي والأخبار التي تنبأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثه. فبالتالي دي الفروق الجوهرية بين المعجزة والكرامة. حتى اللي ادعوا يعني في زمن شيخ الإسلام وتحدوه امام السلطان، لما حاد وناقش وحارب هؤلاء المدعون، يعني احدهم كان يدعي الكرامات ويخرف في دين الله ويهدم في دين الله عز وجل باسم الكرم، وكان يدخل في النار ويخرج سليم. فبالتالي بعتوا للسلطان احنا نتحداه. قال للسلطان انت هتولع نار كبيرة جدا واحنا هندخل فيها احنا وشيخ الاسلام، اللي يخرج سليم يبقى ده ايه اللي بعد الصلاة. فعرض الامر على شيخ الاسلام فقبل التحدي، فتلامذته ومستشاروه واخوانه لا كيف تفعل ذلك، فاستخار الله عز وجل وتوكل على الله. اخذ يفكر طول الليل قبل ايه، قبل النزال اعمل ايه يعني. فكان قد قرأ في كتب الاقدمين، والشيخ كان موسوعي رحمه الله رحمة واسعة، ان في دهن، اظن دهن الضفادع او كذا، اذا دهن بالانسان ودخل النار يخرج سليم. قرأ هذا فاصبح الصبح وجاء النار اوقدت، وجاء السلطان بيقول لهم تعالوا. اشترط شيخ الاسلام شرطا ان يغتسل، يعني قبل ما ندخل الايه، قبل ما ندخل النار احنا الاثنين نغتسل. فابوا، فظفر شيخ الاسلام وانتصر بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذه الامور وللاسف بتنتشر جدا وينشروها، زي الشاعر اللي نشر للمختار ابن عبيد، وينشروها جدا لاموال تجنى من ورائها، لصيت لجاه لكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانتشار الضلال، ولهم لا يملكون الا ذلك. انظر الى كل محاضراتهم، انظر الى كل خطبهم، انظر الى كل ندواتهم، انظر الى الحلق الذكر بيعملوه، والله نادرا يعني لسه سامع واحد منهم وبرضه استاذ دكتور مش عارف الحاجات اللي بتخض دي، وعلى المنبر بيقول ان ابو بكر لما جه يموت، والله يا اخي الا يستحون؟ فين المنهج؟ فين الدليل؟ ده ابسط الامور فيما نتكلم فيه في البحث العلمي، انك تجيب ادله على كلامك. الف به يعني، حتى في عوام الناس يعني المساله ما ينفعش تتكلم كده على ايه، على عواهنه. فالباشا بيقول ان ابو بكر لما جه مات وصاهم، قال لهم وانا ميت روحوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم كده. وبعدين ابو بكر ياذن لك ياذن بان يدفن بجوارك وهو ميت. بيقول لهم كده اعملوا كده وانا ميت. وستجدون علامه ايه تنبئكم بايه بموافقه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كان على باب القبر قفل وهكذا. فرحوا اما ابو بكر بقى والله يا اخي حاجه تجنن حاجه تجنن. الا يستحون يعني على بقيه البحث ممكن يكون استاذ حديث ممكن يكون استاذ اصول فقه. انت ايه انت مين انت ازاي انت فين يعني حاجه تجنن. وهذا الكلام ينشر كيف ويبرزون ويعلى شانهم حاجه تجنن. يعني كيف انتشر هذا الكلام بين الناس وكيف وللاسف الشديد حتى مش في مصر بس بيروحوا اندونيسيا وبيروحوا ماليزيا وبيروحوا ومهدت الارض له تمهيدا. وهذا امر دبر بليل للاسف الشديد لهدم دين النبي صلى الله عليه وسلم. المهم قال راح جاء ابو بكر لما شايلينه اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اللهم صل على محمد رسول الله. فقول فايه فالقفل راح واقع من الايه من الباب والباب اتفتح وسمعوا صوتا يقول اهلا بالحبيب في جوار الحبيب ثم دفن. اي عقل واي منطق وجايب الكلام ده منين يعني دي روايه ولا حديث ولا مرويه منين ما حواديت خالتي بامبا خلاص يعني منين يا حبيبي منين ما الكتب مليانه. وبعدين يقول لك للاسف بر هو ان اعطيناك الكوثر. الكوثر معروف مش كده نهر في الجنة او الخير الكثير عند تفسير يقول لك الكوثر هي فاطمة تفسير الشيعة ويقولوا على ما نابل اهل السنة في مصر. ايه اللي بيحصل ايه الموضوع ايه الحكاية. فالقضية اصبحت ايه ترويج لتخدير مشاعر الناس وادخال الناس في دين لا اظافر له دين ما ينفعش دين. وهذا الامر للاسف الشديد لابد ان ننتبه اليه لان الامه امتنا المباركه مصر اسال الله عز وجل ان يحفظها وان يبارك فيها وان يعزها لن تعتز بهذا. امتنا لن تعتز الا بالدين الا بالدين الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولابد ان نبين هذا برفق وبتؤدى وبعلم. نرجع تاني فبالتالي القضيه مش قضيه حواديت واخبار وانت تقول وانا اقول. القضيه مش كده. القضيه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان الصحابة الأطهار والأخيار وانت تألف ليه وتكذب ليه على النبي صلى الله عليه وسلم وتنقل من كتب الشيعة ومسألة غريبة جدا غريبة جدا جدا. كل القنوات عمالة تجيبهم هو في ايه هو ايه الموضوع هو ايه الحكاية. فالحواديت هي اللي بتنفع تنفع من والحواديت هي اللي بتبيع تنفع من نعم. تنفع من يعني اي نفع هذا. فبالتالي علشان كده احنا تناولنا موضوع الكرامة وركزنا عليه ان مش كل واحد بقى ادعى الكرامة يا عم انت ولي. طب وبعدين ثم اما بعد استفدنا ايه عندما تذكر لي هذه الكرامة ما المفروض انا فعله اعمل ايه نعم. المفروض تدلني زي ما نبين انت ولي مستحيل ان تأتي ان تخالف امر من امر الله او تفعل فعلا تفعل فعلا يخالف امر الله او تأتي بامر لم يأتي به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم نعم. فبالتالي اذا كنت صحيح لكن تيجي تقول لي اصلا انا مش عارف ايه وتالف لي طريقه وتالف لي موارد. احنا يمكن الحلقه اللي فاتت فضيله الشيخ سعيد حق اقريت الكرامات موجوده في الشريعه وموجوده عند المسلمين ونقف قدام اصلها طوال التاريخ. كيف كان موقف اهل السنه والجماعه من الكرامات؟ بص حبيبي اولا لو قلنا موقف الطوائف كلها من الكرامات نعم. قبل ما ندخل ونتكلم عنهم هتجد ان الامه طرفين وسط. الطرف الاول غالى جدا في الكرامه نعم. وخلاها يعني هي الدين وهي واصحاب الطرق واصحاب القبور وكذا. وطائفه وهنقف قدام وطائفه انكرت تماما زي المعتزله وطائفه وسط هم اهل السنه الذين اثبتوها بضابطها نعم. تعالى واحده واحده حضرتك قبل ما نروح لايه لمعتقد اهل السنه فيهم لان اهل السنه هم الوسط في طرفين. نتكلم عن الطرفين الاول صحيح. اللي هم حتى يستبين الوسط نعم. الطرفين هم المنتمين للطرق و القبوريين ومعاهم الشيعة الاثنى عشرية الاماميه. دول غالوا جدا في موضوع الكرامه حتى ان بعضهم والعياذ بالله ادعوا باسم الكرامه للاولياء ما هو من خصائص الله عز وجل. واقرا طبقات الشعراني تتقبض. يعني زعموا الاولياء ما هو من خصائص الله. منهم من وهبه الله ان يقول للشيء والعياذ بالله نسال الله السلامه كن فيكون. ومنهم من اذا طلب من الله عز وجل الا يقيم القيامه لن يقيمها. هم كمان يمكن انا شفت الشيعة بياخدوا مثل هذا المنحة بيقول لك ان يستطيع الامام ان يكون له ولايه تكوينيه وان يتحكم في ذرات نعم. الكون لما تحتج عليه ان كيف فعل هذا يقول لك الحجه انه يفعل ذلك بامر الله كيف نبطل هذه الحجة؟ بص حبيبي، موضوع لازم نعرف، انا قلت الكلام ده لازم نفرق ما هو من خصائص الله عز وجل وما هو من خصائص البشر. هناك خصائص اللي هي لم يعطيها الله لاحد، لا بد ان ينفعش تاخدها بالادعاء كمان، مستحيل. نعم، تقول انه يفعل ثم تلصق بها بامر الله، مستحيل. يعني ربنا سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، خلاص انتهينا، ربنا قال لي كده، مش هيعلم حد الغيب الا ربنا، خلاص. يبقى انت ما تجيش تدعي الغيب، واذا ادعيت الغيب والعياذ بالله تبقى انت بتفتري وتاخد خصيصه من خصائص الله سبحانه وتعالى. ما تجيش تقول انا احيي واميت زي النمروز، لان هم ادوا الائمه كده خصائص الاحياء والاماته. القضيه فين؟ الله عز وجل وحده المحيي المميت، لكن النمروز قال انا احيي واموت واقتل ده القضيه مش كده، وانهم يملكوا مفاتيح الجنه، وانهم يتحكموا في مقادير العباد، وانهم يفقروا، انهم يغنوا، وانهم ينصروا، وانهم يهزموا. هذه من خصائص الإلهية. فاحنا قلنا ان في خصائص للإلهية ما ينفعش البشر، حتى ولو كان سيد البشر صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، في اعظم من النبي صلى الله عليه وسلم، في اعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في اعظم من البشر ممن خلق الله عز وجل، اعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل اعطاه الله هذه الخصيصه؟ وفي احد صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وجرح صلى الله عليه وسلم، وكان لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، انما قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، بيبقى بعد النبي مفيش. فبالتالي اذا لابد ان اعرف خصائص الالهيه، عشان كده ايه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، اذا ربنا اشاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين نيجي ان امور الغيب الخمسه، الموت اللي هيموت فين، نفسه هتموت، الرزق، ولا تدري نفسه ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفسه بايد تموت، ويعلم ما في الحرام وينزل في الارحام وينزل غيث، امور ما يعلمهاش الا ربنا سبحانه وتعالى. فالخصائص دي لابد ان نعلمها. تيجي بعد كده اي بشر يدعيها اقول له لا انت كذاب، لان دي من خصائص الله بامر الله. من الذي اعلمني ان الله وفوضك بهذا؟ وفين دليلك ان ربنا بيفوض بعض البشر في كده؟ كان فوض النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يمشي لتبوك ويمشي للطائف صلى الله عليه وسلم، وتكسر رباعياته في احد، ويلقى صلى الله عليه وسلم، ويلقى على ظهر القذر في مكه صلى الله عليه وسلم. القضيه كده لو كان مساله كده كان اداها للنبي من اول، وكنا خلصنا على الكون، وكنا خلصنا على البشر. ما اداهاش لعمر، ما اداهاش لابو بكر، وقفوا قدام المرتدين، وقفوا قدام منيع الزكاة، وعمر قدام الفرس والروم. القضية مش كده، انتوا مش احسن من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. حتى لو كنت تدعي من تدعي، ما فيش اعظم من النبي صلى الله عليه وسلم، الا اذا كنت هتفتري بقى وتقولي ان النبي صلى الله عليه وسلم جه عشان يبشر بسيدنا علي، هذا ضلال مبين. من اين جئتم؟ فبالتالي لن تجد، قلت لحضرتك الكلام ده كده، لن تجد ابدا صاحب بدعه ولا صاحب ضلال ابدا الا ان يستند الى فهم سقيم للدليل الصحيح، او ان ياتي بدليل باطل كاذب على النبي صلى الله عليه وسلم او على الله سبحانه وتعالى. مستحيل مستحيل، لان يدعي كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، او يفهم النص الصحيح فهما باطلا. ودللت على حضرتك كتير جدا في هذا المقام. يبقى اول طائفه من الطائف دي الايه، اصحاب الطرق وهكذا، انهم بيعلموا الغيب، انه يقول للشيء يكون فيكون، انه ان ربنا عارفين وعارفيك، يعلموا خائنه اعين وتخفي الصدور، ادعاؤهم انهم يصعدوا فوق العرش يمحوا، والكلام ده اقرا طبقات الشعراني تتخض، بيثبتوا على انها كرامات وعلى انها ايه ولايه، ويطلع فوق العرش يثبتون ويمحون من مقادير العباد ما يشاءون. والقصة معلومة ومنشورة في كتبهم ومنشورة إلى الآن. أنت وقلت حضرتك، عندما تكون هناك كرامة لشخص ما في هذه الحياة الدنيا أن يرتقي إلى هذه المنزلة الكبيرة، ما الذي سيستفيده المسلمون حول العالم؟ ما خلاص بقى، أقول لي بقى، ما أنت عشان تقلده، عشان توصله، عشان تستغيث بيه، عشان تستنصر بيه، عشان أنا وأنت ضعاف مليانين ذنوب ومليانين خطايا، وهو وصل، وطالما وصل أنت لازم يعني مش قال كده يا مولانا، دول هيجننونا. الا من اتى الله بقلب سليم، الا من اتى الله بقلب سليم، يعني ايه؟ بيقول كده الباشا. يعني لابد، انت قلبك مليان مش كده، مليان ذنوب ومليان خطايا ومليان قلبنا ما تزعلش، ومليان مش عارف ايه، ومليان تطلع للدنيا، ومليان ومليان، فانت لازم تروح لربنا بقلب سليم. وبقلب سليم هنا الباء تقتضي المصاحبه، يعني صاحب حد ويعمل لك ايه، صاحب حد ايه، صاحب قلب ايه ده، ايه ده، قال ربكم ادعوني استجب لكم، انت ليه تذل نفسك لحد يا عم؟ فبالتالي هم ليه وصلوهم كده؟ عشان تروح تطلب، عشان تروح تستغيث، عشان تاخد واسطه بينك وبين ربنا. وانا قلت لحضرتك ان الهدف الاول للشيطان والعياذ بالله الخبط في جناب التوحيد، جرح جناب التوحيد في العبد، لان دي نمره واحد. هو عايز يعمل ايه؟ اول هدف له ان يخرجك، طب مش هيعرف يخرج يقدح ويجرح في جانب في جناب التوحيد، يخليك تستغيث بالله، تستنصر بغير الله، تستعيذ بغير الله، تعتمد على غير الله، تذبح لغير الله، تنزل لغير الله. وهنشوف، لان القضيه خطيره في منتهى الخطوره ومحدش واخد باله. وبعدين احنا للاسف الشديد هذه الردود، يقول لك اصل انتوا ما تحبوش آل بيت النبي. يا اولاد، يا اولادنا، يا اخواتنا، يا حبايبنا، يا مشايخنا، حب ايه وكره ايه؟ ملوش داعي الحب والكره، ده دين. ان هذا الدين متين، فانظروا عما تاخذون دينكم، ده مش لعبه، ان هذا العلم دين، ان هذا العلم دين، فانظروا عما تاخذ. الامر القلب فيه حرقه يا اخي على ناسي وعلى اهلي وعلى ديني وعلى اسلامي وعلى احبابي وعلى اخواني. احنا عايزين ناخد بايد الناس برفق وبتؤدى وبعلم وبرحمه. على الجانب الاخر ما عندوش حجه، يروح على طول لطش فيك، يقول لك اصل دول متسلفه، اصل دول وهابيه، اصل دول مش عارف اي كلام فطحينه. بحيث طب يا عم اي حاجه، زي ما انا بقول اي حاجه، رد على الكلام. انت اصل احنا اهل تجربه. يعني ايه اهل تجربه؟ وانت جربت وانا جربت، ربنا يكفي شر الجرب الاول. فالمساله يا عم جربت انت حر، ما تلزمنيش بتجربتك معايا. وبعدين ما انا اسف يعني، ما فيش حاجه اسمها تجربه في الدين. انت هتجرب مع الله سبحانه وتعالى، هتجرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك هذا الدين على المحجه البيضاء بس. نعم. وبص يا سيدي، واضح الطرائق والمسالك والشرائع والعبادات والاذكار وكل شيء. يا صح، صدقت. وسيدك صلى الله عليه وسلم طريقه الى الله عز وجل، سالك يحتاج الى السائرين وفقط. بس اهو ورسمه وحدده. نعم. وما سابلناش حاجه تدلنا على الله الا بينها لنا. نعم. وما سابلناش حاجه تبعدنا عن ربنا الا ما بينها لنا. فانت تيجي تقول لك اصل الصلاه الهاشميه، الصلاه اليسريه، الصلاه الناريه، الصلاه الصدق. يا عم الحاج، أأنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا نصلي. لو أنتوا أعلم قولوا لنا. طيب لو أنتوا أحرص على الأمة وأحن على الأمة وأرحم بالأمة منه قولوا لنا. صح. فبالتالي هو أرحم وهو أعلم وهو اللي دلنا على ربنا. طب أنا ماشي أمشي وراك ليه؟ عشان مين يعني؟ عشان إيه؟ أصل إيه الصلاة النارية؟ تقولها؟ ما فيش حاجة تجيب قصادك. لا حول ولا قوة إلا بالله. نرجع تاني سيدنا. نعم. فهم بلغوا جدا جدا في الكرامات. والحقيقه ربنا عارفين وفي كما قالش في الاسلام ان افعالهم واقوالهم تدل والعياذ بالله على انهم اولياء للشيطان وليسوا اولياء للرحمن. والواحد منهم كتير بتحصل له خوارق عاده. يمكن حكيت لحضرتك الحكايه اللي حكاها شيخ الاسلام، ان هو الراجل اللي كان مسافر ورجع لقى ابوه مات ودفنوه عملوا له مقام. والقصه دي طب ايه الحكايه؟ طب ايه الموضوع؟ جات له الشياطين قالوا تحب تبقى زي ابوك والي زي ابوك؟ قالوا له اه. ابوك كان بيطير وقال اه ماشي، محد يكره انه يبقى ولي زي ابوه. خدوا طار وهم فوق في مكان في السماء قالوا اسجد لنا. قال والله لا اسجد الا لله. قال ابوك كان بيفعل كده؟ قال والله لا اسجد الا لله. قال سنلقي؟ قال القوني. سبحان الله. فالقوه فنزل سالما. فلما نزل سالما اخبر الناس لم يسكت، فهدموا قبر ايه؟ قبر والده وازالوا من عليه الايه؟ الولاية. وانت شفت قريب في الصعيد لسه قريب جدا الميت بيرقصوا بيه بالطبل البلدي، مش عارف حضرتك شو من اسبوع فات عمالين يطبلوا والخشب عماله ترقص. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أي منطق هذا؟ ده احنا أمرنا بالصمت عند الجنائز، إنما تطبل وتزمر حوالين الجنازة، والله العظيم بيرقصوا بالجنازة. أي عقل وأي دين؟ طب أنت هتقول لي ربنا إيه؟ طب إيه موضوعك؟ طب إيه حكايتك؟ فبالتالي إن المسألة في منتهى الخطورة. وبعدين هم عشان يقفلوا عليك الباب قعدوا قواعد بمكر شديد أوحى إليهم بها الشيطان. سلم تسلم. لا، الشيخ لا يسأل لما ولماذا. ما تقولش لشيخك ليه، سيبه كده. انت عارف حضرتك القصة اللي بيحكيها كبيرهم، كبير من كبرائهم. نعم. انه هو الراجل والشيخ بتاعهم، شيخ الطريقة او الامام بتاعهم او الراجل بتاعهم، دخلوا لقوا جابوا امرأة غريبة وقفل عليهم، فكلهم مشوا سابوه الا واحد قاعد يسخنوا المية. بيقولها كده منتهى الوقاحة منتهى البجاحة في دروسه. فخرج الراجل قال له ما مشيتش ليه معهم؟ قال له ما اتبعتك على انك نبي، انت ولي. طب في ايه؟ طب في ايه؟ فبالتالي اسلم، كن في يد شيخك كالميت في يد مغسله. نعم. القواعد اللي حطوها ما ينفعش بيها تعترض، الغي عقلك. نعم. تماما، حاله كامله من اغتيال العقل. مظبوط، الله يفتح عليك. ولازم كل ما تغتال عقلك كل ما توصل. انت ما تفكرش عشان توصل، لازم تجرد عقلك وتجرد كل حاجه اذا كنت عايز توصل. هتوصل لايه طيب؟ توصل للولايه. نعم. توصل للمحشي. احنا قلنا قبل كده انت عندك السالك. نعم. انت عندك المريد والسالك والواصل. نعم. ثلاث حالات. فالاول انت غلبان زي حالاتي تعقل الله وقال الرسول كده، وما ينفعش يتقال له في الاول عشان ايه؟ مش هيستحمل، وفي نفس الوقت هيجي يتكلم الناس. طب السالك احنا هيبتدي بقى ايه نعلمه الطريق وبالراحه ونقول له اكتم ايه لحد ايه الواصل، اول لما يوصل ويوصل لايه لليقين خلاص بقى الايه بقى الوالي وتنكشف له الانوار و والكلام ده كله هنبين، نسال الله السلامه ونسال العافيه. فبالتالي هم لما قعدوا القواعد دي من اعترض انطرد، مش عارف حضرتك القصص دي معروفه ما تحترجش ما تتكلمش تمام زي ما حضرتك بتقول ايه مؤامره لالغاء الحق، وديننا مش كده خالص. وبعدين القوم نسال الله السلامه ونسال الله العافيه ان ان ان ان عملت معاهم الشياطين عمايل، وانا قلت لحضرتك ان كل واحد ليه مدخل زي ما حضرتك دول بتاخد تطير بيه وتروح بيه على المناسك ولا يحرم ولا من الميقات ولا اي حاجه، ويشوفوه الناس فين ويشوفوه في المناسك وهو لم يحج ويفتنوه ويرجعوا بيه لبلده تاني ويشيلوه فعلا ويحملوه. فأي فتنة هذه وأي ضلال هذا ما حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي بيميزه كمان لو انت عايز تفرق بقى بينهم وبين أهل السنة هتلاقي فيه معايير ربنا سبحانه وتعالى بينها جدا لينا عشان نفرق بين أهل الباطل وأهل الحق في هذا المقام. يعني هم اعتبروا ان الخارق للعادة معيار للكرامة، عايز تعرف ان انت او الكرامة معيار للولاية، وعايز تعرف انت ولي مش ولي لازم تحصل لك الايه الخوارق دي. والصحابة كلهم ما حصلت لهم، مش حصلت لبعضهم ولا شك، واحنا نؤمن وهنبين تفصيلا ان الصحابة او ان من معتقد اهل السنة الايمان وان الولاية باقية ما بقي الدين الى يوم القيامة. فبالتالي بيعتبروا ان الولاية او الكرامة او الخالق العادة علامة من علامات الايه من علامات الولي. اللي كان الشعراني بيحكي عن محمد الغمري بيقول ان كان سيدي احمد لا يأذن قط لفقير اللي هو المريد يعني او صوفي ان يجلس على سجادته ما يقعدش عنده ابدا الا اذا ظهرت له الكرامه. يبقى بيعتبر ان الكرامه او الخارق علامه. تاني حاجه الشغف بموضوع الايه بموضوع الخوارق ده، هو شاغل نفسه ان تحصل له كرامه، وصل غايه هو خلاص هو مشغول جدا ان لازم تحصل له كرامه ولازم تحصل له واكله راسه. حتى ان بعضهم زي ما حكى ابن الجوزي ان هو مره اراد يتوضا فلقى كوز من جوهر وسواك من فضه الين من الخز الين من الحرير، فاعتبر ده كرامه لقاها في سكته الشيطان حطها له. فكرامه ايه وما كرامتش ايه؟ يعني مش كل حاجه تقابلك في سكته يا عم، لو حصلتك حتى بقت كرامه بقت فيما من الممكن ان تحصل الكرامات للسالكين والاولياء الى الله عز وجل والذين يبتغون رضا الله عز وجل وهي في طريقهم كاحد الوسائل، لكن عند الناس تحولت الى غايه. مظبوط نعم مظبوط، انا بعمل كل حاجه في الدين والدنيا عشان اوصل لله. الله يفتح عليك، هي دي غايته. نعم هي دي غايته، لذلك ساعتها تبقى تلبيس من الشيطان، تبقى كرامه حقيقيه، تبقى غيره. هم جعلوها اساس الولايه. نعم. ان لازم تظهر له هي دي الغايه، هو عمال يشتغل عشان تبقى. ما انا بقول لك هو اشترط مش هيقعد حد عند سجادتي الا اذا ظهر له خارق. فبقت هي كل غايه كل واحد. ولذلك انا قلت لحضرتك ايه، انت بتعبد ربنا ليه؟ انت بتعبده عشان انت عبد، عشان الجنه، عشان الرضا. بيبقى في حاله منافسه فضيله الشيخ، يعني في هذه المجتمعات المغلقه في حاله منافسه، اشمعنى ده ظهرت له ولا ما ظهرتليش؟ فاللي يفتري واللي يكذب واللي ينصب واللي يجيب ناس تمثل. امال ايه؟ امال ايه؟ امال ايه؟ امال ايه؟ امال ايه؟ بدت ومدد من غير عدد، لا ده لازم واللي شويه حواليه هو شايف علامه نقص. انا ناقصني ايه ما يظهرليش؟ الله يفتح عليك. نعم. وانا هقول لحضرتك اهو في المحور اللي جاي في الكلام اللي جاي في الخصائص الايه اللي فرق بالظبط كده اللي بين اهل السنه، لان والله هكذا قال ابن تيميه الكذب بدا فيه من قديم، الاصل فيهم. ما انا بقول لك اهو النبي صلى الله عليه وسلم مش قال كده سيكون في سقيف كذاب ومبير بيفتري؟ فبيقول رحمه الله وكان وكان الكذب قد ظهر فيهم من قديم فتنبه له كبارهم، الكبار منهم تنبهوا لي ان ان ان فيهم كذب. ورابعه لما حصل عليها كذب كتير جدا طبعا عدويه، فقالوا فكان بتقول بيقولوا لها انت ما تدخليش الناس عليك ليه؟ يعني قالت بيكذبوا عليا، بيقولوا ان انا بلاقي الدنانير تحت السجاده وبيجي لي اكل ما من غير ما اطلبه وبيجي لي حاجات في الصيف في الشتاء زي، فوالله لو وجدت ذلك ما مسسته. فبيقولوا لها انت ايه، انت هي عارفه ان هيكذبوا عليها. نعم. والكلام ده كتير جدا، والناس بتعتبره يا مولانا بتعتبره حاجه جميله ان هو يكذب على الولي وان هو يضخم الولي وان هو يعظم الولي، وان ده من الوصول. لك اصل انا شفت حاجات ما حدش شافها الا انا، والله والله ما فيش داعي اتكلم، ويعمل لنفسه ان هو واصل للايه للولي ده وقريب من الولي. فمن خصائصهم برضو زي ما حضرتك اشرت او قبل انا ما اتكلم ان الكذب ظهر فيهم لان هم جعلوا الولايه غايه وجعلوا الهدف. وبرضو ان ساعات من كلامهم العجيب جدا ان حتى الخوارق بتاعتهم او احوالهم مش عايز اقول لا علاقة لها بالشرع، لا علاقة لها بالعقل اصلا. يعني هذا الذي اظن كان اسمه، ربنا يديني اسمه، كان اذا سمع المؤذن يقول الله اكبر يقول قاتلك الله، انحن كفار بتشوش علينا؟ انحن نشك في ان الله اكبر؟ نحن نعلم انت بتقول لنا الله اكبر، احنا ما احنا زعلان من كلمة الله اكبر. فهذا اصلا لا يليق بعقل الرافضة زي ما حضرتك قلت. فتحوا الخط او فتحوا الباب ومشوا في نفس السكة ولم يتوقفوا. يمكن اللي بيستمع الى بعض اقاويل الرافضة يرى عجبا، نعم، في خاصة في مسألة مخالفة المنطق والعقل، وحتى الكرامات الخوارق وغيره، حاجات مرعبة يعني. لا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليقاتلوكم، نعم، ليجادلوكم. سبحان الله العظيم، كأن الشيطان بيتكلم على لسانهم. يعني يبرئ الأئمة، تبرئ الأكمه والأبرص، تحيي الموتى، تشفي المرضى، خلع ولا الأئمة صفات ربنا سبحانه وتعالى، نسأل الله. وقالوا إن إنهم أعظم من المرسلين وأعظم من الأنبياء، نسأل الله السلام. يبقى دي الطائفة الأولى اللي بلغت جدا جدا في موضوع الايه، موضوع الكرامات، اللي هم أهل الطرق، نعم، و اسمهم ايه، الشيعة الإمامية. الطائفة اللي أنكرت تماما المعتزلة ومن سار في سلكين من بعض الأشعار، قالوا لا، ما ينفعش حد يحدث له خارق للعادة، لأن دي هتختلط بالمعجزة الأنبياء، فالناس مش هتفرق بين، طبعا ده احنا فرقنا قبل كده، نعم، بين المعجزة والكرامة. فدول قفلوا الباب وقالك لا، عشان نقفل باب الايه، وجع القلب ده، مفيش حاجة اسمها كرامة، مفيش حاجة اسمها دي. بقى للطرف الوسط اللي هم أهل السنة. أهل السنة إن من أصولهم، من أصول أهل السنة، الإيمان بكرامات الأولياء وإثباتها والتصديق بها من أصولنا. وحتى إن علماءنا الكرام وضعوها في مؤلفاتهم كأصل من أصولنا. يعني شوف، إحنا من فضل الله سبحانه وتعالى، إحنا مش عشان نقول إحنا بنثبت الحق، أنت عندك إشكالية في الممارسة والتطبيق، بس عندكش مشكلة في الأصل. نعم، الله يفتح. إن الكرامة تحدث لأولياء الله عز وجل إلى يوم القيامة، لكن المشكلة اللي هو بياخد ستار بيمثل بيها، ولا بيكذب بيها، ولا بيتاجر بيها، ولا بيتهيأ له أصلا. نعم. يعني أحيانا وأنت تسير في هذا الطريق، إذا كانت غاية هيتهيأ لك وتكبر وتضخن في مثل هذه الأمور، ويزين لك الشيطان. صحيح. وقد تحدث، وقد تحدث، واحد مشلول يمشي، واحد مجنون يفوق، واحد عيان يصدع، حدث، ممكن يكون مريض نفسي، ممكن يكون ملبوس بجن، حدث كتير ورأيناه. يعني شفنا اللي قام مشي وكان مشلول ومدد من غير عدد، معايا حضرتك المسألة ايه وكده. فبالتالي ويتفاخرون، انت ما شفتش عملتي؟ والله العظيم، والله انا رحت، والله وشكت لها، قلت لها يا ستنا انا مش لاقي، انا والله ما مشيت الليلة لما ربنا ولقيتها في المنام وجات لي ولبست لي توب يابا، والقضية يعني ونتغني لها، جالي في منام ياما لبست لي توب، طب ثم اما بعد لبسك توب يا عم على عيني وراسي، ماشي، انا استفدت ايه؟ ماشي، يعني قضية خطيرة جدا. طيب، يبقى اهل السنة اتفقوا على اثباتها، والقرآن دل والسنة دلت. القرآن هتجد في مواضع كتيرة جدا لما اتكلم عن مريم، مريم رضي الله عنها كان يأتيها ايه، طعام الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء، ان لك هذا، مش كده؟ قالت هو من عند الله، زكريا يدخل عليها، كلما زكريا هو اللي جزى كفلها، مش كده؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال يا مريم وأن لك هذا. وبرضه انا مش عايز اسيب الحته دي لان فيها نقطه مهمه جدا قبل ما اتكلم عن الكرامه الجلوليه، فيها توجيه من المربي. يعني المربي لما يلاقي حاجه مع من يربيه وهو يكفله ليست في طاقه المربي يقول له جنين، ما يسيبش الدنيا خربانه، لان فسدت بيوت وفسدت اولاد وفسدت زوجات بسبب الايه، ان شايف عليهم نعمه هو مش قدها. ابنه ماسك موبايل ب 30,000 جبته منين؟ مش كده؟ مراته لابسه جبتي منين؟ لابسه ده جبتيها منين؟ ما ينفعش كده الراجل كده ايه. صحيح. انا اسف يعني، فده في توجيه مهم جدا من في الايه، وانا بوجه الاباء بصوا على اولادكم، اذا ممكن والعياذ بالله بيعمل عمل مش كويس، والله لاحظ تغير في اولاده في اهله، انتبه فيما ليس في طاقته. صحيح، فيما ليس في طاقته، ودي اللي خدناه من ايه، ان لك هذا، والبيئه لانها بيئه طهاره ونقاء، قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، مش كده؟ بيئه نقاء، لو انت لو يعني ما فيهاش حد يقول كده دلوقتي، هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، تنصب على ابوك هو من عند الله، وكله من عند الله مكان ابوك ده. لكن هي البيئه تلاحظ مرت عادي، ما عندناش مشكله خالص. يعني البيئه يعني سبحان الله العظيم، سوره مريم وسوره آل عمران ويتحدث عن هذه الاجواء، يطير بك يطير قلبك في السماء، ما هذا؟ وكفلها زكريا، وتيجي مريم وصغيره، وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يا مريم ان لك هذا، قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، حالة تصعد بقلبك يطوف حول العرش، حاجة جميلة جدا. طيب وهي في الاخر تحمل من غير ايه، من غير اب، ثم يجيها كرامة تانية، ابنها يتكلم وهو في المهد، ويجيها كرامة تانية، هزي اليك بجزع النخلة تسقط عليك رطبا. طب رطب ايه ده؟ النخل عشان ينشف البلح ويبقى رطب؟ طب هذا يا عم انت هات 100 راجل يهزوني نخلة، وريني هتنزل لي رطب ازاي، ولا هتنزل اي حاجة. وبعدين دي نفساء، يعني ما فيش عافيه متعبنا. يعني فهذه كرامه اثبتها القران، مش كده ولا لا؟ يبقى القران اثبت كرامات للايه، ودي مش نبيه على الايه. وبعدين هتجد زرار الشمس عن اهل الكهف، نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال هم في فجوه منه. فده برضو ايه، كرامه من كرامات الله سبحانه وتعالى اثبتها القران الكريم. هتجد معايا مثلا ما وقع لسارة زوجة إبراهيم عليه السلام، حملت في سن اليأس، مش كده؟ يا ويلتها، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، هذه كرامة ليها ولا مش كرامة؟ فمسألة غريبة جدا. يعني برضو ربنا بيقول لنا أنا أقدر على كل شيء. قالت يا ويلتها أألد وأنا، بالنص أهو، أألد وأنا عجوز وهذا بعد، أنا ما خلفتش وأنا شابة. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم وأهل البيت إنه حميد مجيد. وصار برضو حصلت ليها معجزة كرامة تانية، لما جه باطش الملك الباطش في مصر هنا، لما جه يلمسها ما قدرتش إيده تلمسها، فدي كرامة أيضا لإيه، لسارة رضي الله عنه. وبعدين هتجد الثلاثة اللي اتقفل عليهم الصخرة، مش كده؟ كرامة. نعم كرامة، كل واحد دعا دعوة وناس بسيطة وناس ولا نعم. ولا كل واحد دعا ده بربنا بدعوة واستجابت. صحيح. وهتجد الغلام اللي اتكلم في المهد، اثبتي يا أمه أنك على الحق. وهتجد الغلام أيضا بتاع الأخدود اللي قال للملك عايز تقتلني، قل بسم الله رب الغلام، بسم الله، وعمال يضرب السهم ما يجيش فيه عايز تموتني، قول بسم الله رب الغلام. ده اللي هم بيسموه في العلوم السياسية النصر التكتيكي والخسارة الاستراتيجية. أيوه نعم. الله يفتح عليك، نصر التكتيكي والخسارة الاستراتيجية. نعم. بس نصر. صحيح. مش كده حضرتك؟ نصر. هو ذهب في سبيل قتل الغلام وفتحت الافاق امامه سبحان الله العظيم. نعم. فالمساله ادي، فالقران الكريم اثبت هذه الايه، اثبت هذه الخصيص. يبقى احنا هتجد ان الامه اهل السنه والجماعه اثبتوا هذه الخصيصه ووضعوها في كتبهم، بل ان بعض اهل العلم قال انها قائمه في الامه حتى قيام الساعه، الولايه ثابته ما ثبت الاسلام وما ثبت الاركان. فده موضوع الفرق. نعم. وموقفهم من طب كمان الضوابط فضيلة الشيخ، الامر مهم للغاية، ضوابط الكرامة نفسها، عندنا ضوابط الكرامة وعندنا ضوابط من تقع له الكرامة. نعم. شوف حبيبي، كل حاجة في الاسلام مش سايبة، لان احنا لو فتحنا الباب للأسف مش هيتلم، مش هتقفل. نعم. لو فتحنا الباب ده بالذات، ده بالذات صحيح. واللي عايز يشوف يشوف الرافضة، يشوف الحسينيات، يشوف قنوات الشيعة، يشوف الناس وصلت لحد فين، يعني مستوى من الخبل واغتيال العقل والدعاء للكرامات والمعجزات والخوارق للعادة. الامر يعني تخطى حاجز العقل، وان في ناس مؤمنة به، وناس بتدفع الاخماس، وناس بتدفع غيره عشان بتروح مثلا حسينية ما، او بتروح لمعمم ما يقول لها في هذه الخرافات، او يزود على المعمم اللي قبله. نعم فضل الشيخ. اول حاجة من ضابط الكرامة ألا تشتمل الكرامة أو صاحب الكرامة على ترك واجب من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات أو التزام شيء من العبادات لم يرد به النص. تاني يبقى أول حاجة عشان تشوف هي كراء، افرض حصلت لي أو حصلت لك، أنا بتكلم عن نفسي أو عن نفسك، وللناس بقى عشان تقيس اللي قدامها دول. يعني ما ينفعش الولي ما بيصليش، ما ينفعش الولي ما بيصومش، ما ينفعش الولي عمال يفقر ليل ونهار والشيعة الشغالة والجوزة، شوفوا من فاتته الفرائض يقينا اتهمه في دينه بس خلاص. يبقى اول نعم. حاجة مش تديله اوفر في الدين، الله يفتح عليه، هو كده اول نعم. حاجة اول حاجة فيش بونس في الدين، في التزامات وطاعات لحد اخر لحظة، فيش يا مولانا، اعبد نعم. ربك حتى اتيك اليقين. نعم. وبعدين كانوا مرعوبين على طول في رعب، ليت أم عمر لم تلد عمر، ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت شجرة تعضد، ليتني أبو بكر شعر في إيه في جسم مؤمن. دول أولياء الأمة، أولياء بجد. ليه أولياء؟ إحنا بنقول إن ربنا النبي شهد لهم، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، طلحة في الجنة. النبي شهد لهم، شهد لهم عبد الرحمن في، لما النبي شهد لهم وهم قلقانين القلق دوا، واحنا بنقول اولياء بملء الفم، لان الولايه ما تشهدش لحد بيها زي ما قلنا، انت ما تعلمش انا ايه وانت ايه، انت بتشهد له بالجنه مش كده، بتشهد له بالجنه، فانت ما تعلمش ولي ولا مش ولي. ولو قلت لحضرتك ولي يا عم فوق على عيني وراسي ولي، ثم اما بعد الا ان اولياء الله لا خوف عليهم هم ولا يحزنون هم. يبقى اول حاجه، اول ضابط، وده ضابط مهم جدا جدا جدا، ان الكرامه لا تشتمل على ترك شيء من الواجبات او فعل شيء من المحرمات او التزام شيء من العبادات لم ياتي به الشرع الشريف، لم يرد فيه نص شرعي. القاعده دي او الشرط ده مهم جدا في ضابط الكرامه. يبقى ما يجيش هو، انا اسف يعني، يبقى الباشا قاعد في بيسموها انتوا ايه، في الحضره ولا في الخضره ولا في السوده، هم بيسموها تعرف حضرتك بيسموها حضره ليه؟ عشان النبي يحضر، عشان النبي يحضر. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وللاسف الكلام ده بيتقال من علماء كبار. يعني واحد كان قاعد في الازهر، مش عايز اسم كبير جدا، بيقول لك النبي كان بيجي هنا بيحضر. اللهم صل وسلم. وتقول لك الست كانت في واحده اسمها الست فضيله قالت لي انها شافت النبي في الحته دي في الازهر، وشيخ كبير معروف في مصر يعني، من علماء الكبار يعني. وان النبي صلى الله عليه وسلم، ودي المشهوره قوي بقى، ان النبي قاعد في من العصر للمغرب عند سيدنا الامام الشافعي رضي الله عنه كلهم، ولسه حد واخد شله كبيره جدا من الطلبه والشيوخ ورايحين عند الامام ويقول كده، والله احنا بنيجي هنا عشان عارفين النبي صلى الله عليه وسلم بيجي هنا من العصر للمغرب كل يوم جمعه. والكلام ده قاله الشيخ عبد الحليم محمود. والشيخ عبد الحليم محمود لما جه، اديني قلت اسمه، لما جه الف كتاب عن الـ عن الـ عن البدوي، راح له واستاذنه قال له اكتب يا حليم، سمع صوته. فبالتالي ثم اما بعد، ثم اما بعد، وبعدين تشهد له بالولايه يا عم خلاص انتهينا، مات ورم وامره الى الله سبحانه وتعالى، ان كان صالحا او طالحا يا عم احسن الناس في الدنيا، خلاص افضى الى ما قدم، انا مالي وماله، انما اشفي لابني يا بدوي، نجح لابني يا بدوي، حبل لي مراتي يا بدوي، اعمل لي يا عم في ايه؟ أإله مع الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك هم خلعوا خصائص الله عليهم. يبقى اول حاجه، اول حاجه ان ما يتركش شيء من الواجبات، ما يفعلش شيء من المحرمات. ودي شايف الحضارات بتاعتهم او بيسموها انتوا ايه، معرفش بره الدنيا والدنيا ملخبطه، واللي عماله ترقص واللي عماله تغني مشكله ولا لا؟ والامر واضح للعيان، ما فيهوش فصال يعني، محدش يقدر يجادل، يقول لك اصل انت ما تعرفش، وبعدين البحر لا تكدره الدلاء ولا موالد. في المواد وغير الموالد يعني، هم حتى في احوالهم شوف بيقولوا ايه، وشوف بيفقروا ازاي، وانظر الى حالهم، اهو ده تلبست بيهم الشياطين والله، عمال يتنطط ويرقص وينام على ظهره وينام على وجهه، في ايه النبي يا جدعان، في ايه يعني؟ دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. فاول حاجه، او التزام، ودي الامر الخطير جدا، او التزام شيء من العبادات لم ياتي به نص شرعي. يبقى المحدد ده مهم جدا، لان دي الخطيره، دي بيقول لك دي اوراد الطريقه الفلان، ودي كل طريقه صح ولا لا؟ اقرا في اي طريقه هتلاقي اورادهم غير اوراد التانيين، اذكارهم غير اذكار التانيين. طب انت بتلزمني بدي ليه؟ ولازم العدد ده قد كده 658 مره، تقول يا لطيف اصل لو زودت عن تجربه تبوظ، لو زودت، لو نقصت من فين؟ عشان مين؟ تجربه. طب تجربتك ولا تجربتي؟ تجربة ولا تجربة مين؟ ولا مش عين؟ فالعلم قال الله دليل، انا ماشي ورا النبي، ماشي ورا الصحابة، اوعى تغفل عن كده، العلم قال الله. لا من اجل الكرامة يخالف اي شيء من اوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالكرامة يخالف اي شيء من اجل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هي القصد اصلا. نعم، جت في السكة جت، ما جتش خلاص انا مالي. طيب يبقى ولا هي اصلا مدعاة للتفاخر او الترميز ان هذا قد حدثت له كرامة فيلا نرمزه. أيوة. بالعكس، اللي بتحصل لكرامه هو سائر الله عز وجل، هو بيكون من اخشى الناس وبيخاف، وانا هيبقى تزيده خشيه الله عز وجل. اذا اتسع الوقت هتبقى الفرق بين ده وده. نعم. ان لو حصلت له بيخبيها ما بيظهرهاش. لن يتسع الوقت الا ان تاتيك كرامه في الشيخ. الله، ما عندي يتم ثلاثه يعني. خلاص ما عنديش كرامه مولانا، انت خرجتني خلاص، انت خرجتني يا مولانا، كرامه مش هتتسع الوقت. غفر الله لك. شكرا لك دكتور محمد. لا ليه يعني عندك كله ما تطلعنيش ولا انت عندك يعني اربع يعني بعد اربع خمس ست سبع سنين معاك ما تطلعنيش ولا دكتور محمد. نص كرامه ودي كرامه. نص كرامه نعم. لو انت بتدي كرامات لدكتور محمد كمان شغل مع الوقت عفوا صعب عني وعني مولانا ده كده انا خاف منك. لا طب انا صاحبك يا مولانا هقول دلوقتي ان انت بتعمل حاجات عشان كان نفع نفسه الانسان عفوا الله عنك عفوا الله عنك نعم كان نفع نفسه الانسان لو والله ما انت انت بتخبي بقى كده مولانا نعم. يبقى انت ولي وبتخبي صلى الله عليه وسلم. طب سيبنا معاك اربع دقايق يعني طيب يبقى نكمل في ضوابط الكرامه. يبقى تاني حاجه ان الكرامه لا تشتمل على ما علم من الشريعه استحاله وقوعه. صحيح. زي ايه؟ زي رؤية النبي يقظة معي حضرتك دي نحسم الموضوع ده ان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة هي غير ممكنة او مستحيلة. مستحيلة نعم. مستحيلة مستحيلة لم نعم. تحدث وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يرى في المنام يرى في المنام حق بأوصافه الحقيقية التي خلقه الله عز وجل عليه. عليه التي خلقه الله عز وجل نعم. إنما في الحقيقة لا ورب الكعبة لم كل اللي شافوها تقول لي بيشوفه لكن رسول الله والله أبدا. انا مره راحت قال لي انا شفت النبي اسود اعوذ بالله. فراح لواحد شيخ قال له لا عشان عملك مش كويس. قلت له هو النبي يا ابني في ايه؟ كان شيخ كان حتى اكبر مني في السن. قلت له ليه كده يا اخي؟ مين اللي قال لك كده ان عملك ومش عملك؟ هذا كذب، هذا ضلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت الصحابه رايته وكانت الصحابه استشارته مش كده؟ وانا قلت لحضرتك الكلام ده كده مشاكل كتيره جدا حصلت للصحابه. هل ده خاص بالايام دي بس يا فضيله الشيخ ولا في عصور سابقه؟ لا من عصور سابقه بس للاسف كل لما بيضعف ويضمحل اللي الجهه التي تقابل هذا الطرف. ايوه نعم. نعم للاسف بيزداد وينتشر بين الناس ويدرس هذا الكلام. يعني حتى كبير من كبرائهم اللي بيدرس الكلام ده مش عايز اقول اسماء بيقول ما ينفعش يحدث العامه بهذا الامر حتى لا يختلط. وفجاه هو في كتبه بيقول ان فلان ظهر له فلان ظهر له فلان ظهر له فلان ظهر له. فالقضيه يقظه لا ورب الكعبه لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظه ابدا. هتقول اللي بيشوف هم بيشوفوا بس مش النبي. وانا قلت لحضرتك ورايت بعضهم واحدهم كان يقول استنى مشهور ستنا ويقعد كده وبعدين يبص. والاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم بسيرته وشرعته وسنته هو يختلط بانفاس كل مؤمن وكل مسلم. صلى الله عليه وسلم عليه السلام. يبقى دي ما تشتملش الكرامه على نعم ما يتصور استحاله وقوع عقله. وبعدين الا يستعين بالكرامه نعم على معصيه الله سبحانه وتعالى. خلينا ناخد وقفه ان شاء الله الحلقه المقبله مع هذه الجمله الا يستعان بكرامه على معصيه الله عز وجل ومن المستحيل ان يجتمع. الله يبارك فيك يا رب. ترتكب معصيه من اجل الوصول الى كرامه او بالكرامه ترتكب معصيه. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. لم أكن وليا لم يتسع الوقت. غفر الله لك ويسر الله أمرك وجعل هذا الكلام وهذه الحلقات في ميزان حسنات قائلها وسامعها والقناة المباركة. أسأل الله أن يحفظها ويحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين وانصر أهل الحق في الأرض كلها. أيضا مشاهدينا الكرام وصلنا نهاية هذه الحلقة دمتم في خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.